القاهرة تقدم. أنا وأنت وبس. أنا وأنت وبس. والعيد يحلى بالتفاهم والود والمحبة. هيبقى أحلى وأحلى معانا. أنا وأنت وبس. أنا وأنت وبس. وتقديم رشا أنور وأحمد العصبي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا، وكل عام وحضراتكم بكل خير. وأنا وإنت وبس في العيد. كل سنة وإنت طيب يا أحمد. كل سنة وإنت طيبة رشا، وعيد سعيد عليكي وعلى مستمعينا الأعزاء اللي بنتمنى لهم دايما كل سعادة وهنا. الليلة هنبدأ سهرتنا بسؤال: هل فعلا الطبع يغلب التطبع؟ ولا في طباع قابلة للتغيير مع الوقت؟ وهل ممكن ترتبط بشريك حياتك وانت عارف ان في طبع مش ممكن تتكيف معاه، ومع ذلك يبقى عندك امل انه يتغير، وعلى هذا الاساس تبدأ بالفعل حياتك معاه؟ فكروا كويس في السؤال اللي طرحناه الليلة في سهرتنا، ويلا دلوقتي نسمع حكايتنا يمكن يكون فيها اجابة لأسئلتنا. عرفكم بنفسي، انا اسمي هدير. مش هقول لكم دلوقتي انا عندي كام سنه، لكن هقول لكم ان بعد ما اتخرجت من الجامعه اتقدم لي زميل ليا كان في الكليه، وكان بينا قصه حب جميله، لكن طبعا اترفض من اهلي لانه ما كانش يقدر يجيب شقه ولا يدفع مهر ولا حتى كان لاقي شغل مناسب. اهلي قالوا لي ان الزوج المناسب هو اللي يقدر يفتح بيت ويكفي التزاماته ويبقى عارف راسه من رجله. بالمنطق طبعا كان عندهم حق، لكن وقتها ما قدرتش افهم او استوعب الكلام ده. وفاتت سنة ورا سنة وانا قاعدة في البيت، لا لقيت شغل ولا حتى لقيت عريس مناسب، لحد ما في يوم اتطوعت جارتنا وقررت تجوزني واحد قريبها، عنده شقة ويقدر يدفع مهر ويفتح بيت زي الكتاب اللي كل الناس ذكرت منه ما بيقول. وطبعا علشان اتعرف عليه كان لازم نقرأ الفتحة الاول، وقارينا الفتحة وبدأت اخرج معاه علشان اتعرف عليه. قولي لي يا هدير، انت ليه صممتي نتقابل بره مع ان البيت عندكم كان هيبقى اريح كتير؟ اريح كتير؟ طبعا، كنا قعدنا في التكييف وناكل ونشرب اكل البيت النظيف احسن من الزحمة والمواصلات والحر والبهدلة دي. انا مش عارفة انت ليه اصلا ما جيتش بعربيتك بدل المواصلات والبهدلة اللي اتبهدلناها النهاردة. وبعدين بصراحة ما كنتش اعرف ابدا انك هتزعل قوي كده اننا هنخرج لوحدنا لاول مرة ونتكلم فيها مع بعض يا امير. طبعا انا مبسوط اننا مع بعض، مش زعلان خالص، انا بس بتخنق من الزحمه علشان كده ما جيتش بالعربيه. تخيلي كنت هسوقها من بيتي لبيتكم، ومن بيتكم للكازينو ده، وبعدين ارجع اسوق تاني من هنا لبيتكم، ومن بيتكم لبيتي. كل الوقت ده سواقه وبنزين بيتحرق، يعني فلوس على الارض، وانا احب احسب كل حاجه بالشعره وكل جنيه بالقرش. بالقرش؟ طبعا، مش المثل بيقول القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود؟ لا والله. اه، ويا مستكتر الايام اكتر. اكتر ايه؟ انا مش فاهمة حاجة، انت بتقول ايه؟ يعني ايه اللي بتقوله ده؟ لا يعني ايه بقى، ده موضوع يطول شرحه. المهم دلوقتي انا عاوزك توعديني اننا ما نتقابلش برة تاني، وكل مقابلتنا تكون في بيتكو علشان نقعد في التكييف وعشان نوفر في المصاريف. لا طبعا يا امير، احنا لازم نتقابل بعيد عن البيت زي ما قلتلك علشان نفهم بعض اكتر. تشربوا حاجة يا فندم؟ شوية كده. ولا اقولك تعال وريني المنيو كده. اتفضل. فهم مانجا، فراولة، جوافة، كوكتيل، ليمون، شاي، اتنين شاي لو سمحت. حاضر. انا مش عايزة شاي والله. طب هاتلي انا شاي وشوف الهارم تشرب ايه. وريني كده المنيو. انا ممكن اخد سلطة فواكه. سلطة فواكه؟ اه، بالايس كريم، وياريت يكون مانجا كمان؟ اقصد ان سلطة الفواكه ممكن تكون محطوطة في بولة كبيرة وما تقدريش تكمليها اصلا، وممكن على ما تخلصيها يكون الايس كريم ساح وتبقى خسارة. خسارة؟ عندك حق، هي فعلا هتبقى خسارة. خلاص مش عايزة حاجة. لا، ازاي هات لها يا ابني سلطة فواكه بس من غير الايس كريم، عشان لو اكلتها وما شبعتش نبقى نطلب بعدها الايس كريم عشان ما يسحش. حاضر يا فندم. لحظه واحده من فضلك، انا قلت لك مش عايزه حاجه، نفسي اتصدت يا امير، مش عايزه حاجه خالص بجد. حاضر يا فندم. شفت بقى ان عندي حق، قعده الكازيونات دي فعلا تصد النفس، وعلشان كده انا افضل ما نخرجش تاني، وكل مقابلاتنا تكون في البيت، مش كده ولا ايه يا هدير؟ ودي كانت أول خروجة مع أمير، عرفت فيها أنه بخيل، وأنه بيعمل حساب لأي حاجة لها تمن، وأن المشاعر عنده ملهاش أي تمن. لكن أهلي ما اقتنعوش، وشافوا أن ده مش سبب خالص علشان ما تجوزوش. قالوا لي ظروف الحياة صعبة وهي اللي خلته يعمل حساب للقرش، وأن دي ميزة مش عيب، وأني لازم أتعرف عليه أكتر وأديله فرصة تانية، وأنه ممكن مع الوقت يتغير، وصمموا يحددوا ميعاد للخطوبة. ندي ايدك يا هدير يا حبيبتي علشان تلبسي خاتم الخطوبة. اتفضل يا حبيبي. ايه ده يا امير، ده مش الخاتم اللي انا اخترته معاك. البسي دلوقتي علشان الناس، وبعدين هبقولك على كل اللي حصل بعدين. بعدين بعدين ايه؟ بعدين ايه؟ بس ايوه كده، سمعونا زغروطة. الله يخلي حضرتك يا فندم. ممكن تقولي ايه الخاتم ده؟ وفين الخاتم اللي ضغط لحد ما لقيته وعجبني يا سامير؟ ما جبتوش. ليه؟ انت ناسي يا هدير ان الخاتم اللي انت نقيتيه كان زيادة 1000 جنيه على المبلغ الاساسي اللي كان متفق عليه؟ ايوه، ولان الخاتم كان عجبني جدا قلت لك احجزه، وانا هدفع لك ال1000 جنيه دول، وانت وافقت على شرط يبقى سر بينا، وبقى سر بينا يا امير. وانت ما دفعتيش. يا سلام، هو انا شفتك من وقتها، وبعدين هو انا ههرب يا سي امير؟ لا لا لا، العفو يا حبيبتي، المهم اني اتصرفت والحكايه ملحوقه. اتصرفت ازاي؟ اشتريت خاتم عجيب كسفتني بيه قدام الناس، وبعدين ما انت هترجعه وتخسر مصنعيته دلوقتي. ما كنت فكرتني يا امير وانا كنت اديتك ال1000 جنيه دول. خلاص بقى، وبعدين انا ما خسرتش ولا حاجه، لان الخاتم ده مش ذهب اصلا. مش ذهب؟ انت شبكتني كمان بخاتم فالص يا امير. يعني هو حد كان عارف ولا خد باله؟ انت نفسك ما عرفتيش الا لما قلتلك. وبعدين ولا تزعلي نفسك، احنا فيها، هاتي ال1000 جنيه وبينا على الجواهرجي اجيب لك الخاتم اللي عجبك، ولو اني شايف بما ان الخطوبه عدت على خير ومحدش خد باله نوفر احنا القرشين، انا مستعد احطهم باسمك في البنك ونستفيد بفوائدهم. يا هدوره يا حبيبتي، ده الجواز نافوره مصاريف. ها قلت ايه؟ بعد الموقف ده حسيت ان امير مستحيل يتغير، ومع ذلك ما قدرتش افكر في فسخ الخطوبه. حسيت ان صعب عليا قوي اكسر فرحه اهلي وسعادتهم وهم بيبلغوا كل قرايبنا خبر خطوبتي. هيرجعوا يقولوا لهم ايه؟ هدير فسخت الخطوبه تاني يوم. عملت فيها ال7 شجعان وقلت في نفسي يا انا يا انت يا امير، انا هكمل الخطوبه والجوازه، وبعد الجواز هطبق المثل اللي بيقول جوزك على ما تعوديه. وقررت اخده على قد عقله لحد ما الجوازه تتم، وبعدين يحلها حلال. وقد كان، اتجوزت امير. يا هدير يا هدير، اطفي النور يا هدير، مش معقول الاسراف ده. اسراف ايه بس؟ انا كنت في المطبخ وانا خارجه طفيت نور المطبخ، وعلشان لازم اعدي على الريسبشن لازم انور نور الريسبشن عشان اشوفه ما اتكعبلش يا امير. الريسبشن فيه نجفه فيها 15 لمبه، يعني علشان تعدي بالمطبخ للريسبشن كل يوم وكل ساعه تيجي 15 لمبه، دي ميزانيه تانية يا هانم. ميزانيه تانية؟ يعني هي الميزانيه هتزيد من ثانيه بعدي فيها من المطبخ للريسبشن؟ وبعدين المطلوب مني ايه؟ اتكعبل كل يوم في الضلمه وانا ماشيه عشان ترتاح؟ وليه تتكعبلي اصلا؟ المفروض تكوني حفظتي تقسيمه الشقه كويس، يعني تمشي وتمغمض عينيكي عادي. امشي وانا مغمضه عيني في بيتي ليه؟ هو انا في السيرك القومي؟ وبعدين هو انت نسيت المرتين اللي اتكعبلت فيهم وكنت هتكسر بسبب انك صممت ان امشي في الضلمه؟ قال واجرب واتدرب. انت اتكعبلتي علشان عيالك المهملين كانوا سايبين لعبهم على الارض، والحل الامثل علشان ما تتكعبليش تاني ما نجيبش لعب للعيال تاني علشان هم يتربوا وانت ما تتكعبليش. وانت توفر بالظبط كده. يا سلام على الافكار النيره. ما هو شوفي بقى، هي كلمه ورد غطاها، نور الريسبشن مش هينور تاني، يا هتمشي وهو مطفي وتتدربي كويس، يا اما تمشي في كشاف الموبايل. كشاف؟ عايز نمشي في كشاف في البيت؟ هو احنا هجامة يا ناس؟ ده اخر كلام عندي يا هدير، وقد اعذر من انذر. يا هدير، هدير هدورة. ايوه يا امير انا هنا. ايه هدورة اللي بتقولها لي دي؟ بدلعك يا حبيبتي. الله، مال عينك ملتهبة ولا ايه؟ اه يا امير، اه لو تعرف اللي جرالي النهارده. ايه اللي حصل؟ دخلت اخد دش ولسه يا دوب بفتح الشامبو على راسي وانا مغمضه عيني ووشي كله رغاوي، الاقي صوت في الحمام غريب جدا فضل يعمل توتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوت زي ما انت شايف. واضح كده، واضح ان السباكه فيها حاجه، كل ما افتح حنفيه تعمل نفس الصوت الغريب ده، وبعدين الميه تقوم قطع يجي ربع ساعه بعديها، وكنت هطلب السباك بس قلت بقى استناك يا حبيبي لما تيجي. سباك؟ سباك ايه؟ الحمد لله انك ما طلبتيش السباك. الحمد لله. طبعا يا هدوره، انا نسيت اقولك اني ركبت التايمر المسؤول عن المده الزمنيه لكل حنفيه بتستخدم في البيت. تايمر؟ تايمر على حنفيات الميه؟ ايوه، وخصوصا الدش. لا والله، يعني حضرتك اللي مركب لنا تايمر عشان يقطع علينا الميه واحنا بنستخدمها ونتزل بالربع ساعه تاني عشان ترجع لنا مره تانيه يا استاذ امير؟ يا ستي لا، التايمر ده بيتيح لك مده زمنيه حوالي 3 دقايق وانت تحت الدش. 3 دقايق وانا تحت الدش؟ ونص دقيقه تحت الحنفيه وانت بتغسلي ايدك. يا سلام. ايوه، وعشان يضمن لك انك ما ترجعيش تستخدمي مره تانيه بيفصل الميه 10 دقايق بعد كل استخدام. ايه الكلام الفارغ ده؟ التايمر ده لازم يتشال فورا من كل حنفيات البيت يا امير. استحاله، على جثتي، ده اختراع عظيم. انت عارفه انا دافع فيه كام؟ ان شاء الله تكون دافع مليون جنيه. انا مش مستعده كل مره اجي اخد فيها شاور تجيلي التهابات في عيني بالطريقه دي بسبب الاختراع المهبب ده. وبعدين ادعي اصلا يا امير. الاقتصاد والتوفير طبعا، انت وولادك مستهلكين للميه بشكل مستفز، وانا مش مستعده ارمي فلوسي على الارض. انا مش مصدقه يا امير الكلام اللي بتقوله، انت اكيد بتهزر، شكلك بتهزر، صح يا امير؟ قول انك بتهزر، مش معقول اللي بتقوله ده يكون حقيقي. والله ما بهزر. انت منزعجه دلوقتي علشان الموضوع لسه جديد عليك، لكن صدقيني مع الوقت هتتكيفي مع الوضع وهتتدربي انت وولادك ان وقت الدش ما يزيدش ابدا عن 3 دقايق. امير اوف، الدنيا حر قوي، هفطس. فين يا امير الريموت؟ يا امير فين ريموت التكييف؟ ايه ده، هو ضاع ولا ايه؟ انا عارفه راح فين، قلبت عليه الدنيا، انا مش قادره استحمل الجو النار ده. معلش يا هدوره استحملي، ما هو اهالينا زمان كانوا بيستحملوا وكانوا عايشين عادي من غير تكييف. بس الجو زمان كان غير الجو دلوقتي خالص، وبعدين استحمل ليه؟ ما احنا ربنا كرمنا وعندنا تكييف. بس انا مش عارفه ليه سبحان الله الريموت بتاعه ما بيضيعش الا في الايام الحر اللي زي دي يا امير. اتصدقي سبحان الله، واضح ان في حد باصص لك فيه. من يوم ما ركبتيه مش عارفه تشغليه ولا مره. ومالك بتضحك وفرحان ليه؟ انت فرحان فيا؟ انت مش ملاحظ حاجة يا امير؟ ملاحظ ايه؟ ريموت التكييف فضل ضايع برضو الصيف اللي فات وما لقيناهوش وظهر غير في الشتاء. انت عايزة تقول ايه؟ لا مش عايزة اقول حاجة، ما تاخدش في بالك، انا عامة هتصرف في الحكاية دي. هتتصرف ازاي يعني؟ اوعي تتصرف اي تصرف من غير ما تشاوريني واوافق. لا اطمن، انا هشتري ريموت بداله يا امير، الحكايه مش محتاجه تفكير، وهربطه بسلسله في مقبض الدولاب علشان محدش يضيعه تاني ولا يروح يمين وشمال ولا صيف ولا شتاء. تربطيه بسلسله ليه؟ هو كلب. والله انت عليك هزار يا سمكي. اسمي هدير هدوره. انا ما بهزرش على فكره يا سي امير، انا هفطس فعلا من الحر. احنا ساكنين في الدور الخامس والشمس ضاربه عمودي على شقتنا، وانا والعيال مش مستحملين الحر ده، هنفطس. خلاص خلاص، انا هبقى ادور لك على الريموت الضايع ده، يمكن انا الاقيه. ولو ما لقيتوش ابقى انزلي اشتريه، قصدي انا هبقى انزل ادور عليه واشتري واحد. اما نشوف، المهم انا عايزه فلوس. فلوس ليه؟ عايزه انزل اشتري هدوم جديده يا امير ليا وللولاد. ليه كده بس يا حبيبتي؟ مالها هدومك وهدوم الولاد؟ ادمت ادمت يا امير، بقالها سنين. سنين ايه؟ ده احنا يا دوب متجوزين من 7 سنين بس. كويس انك عارف ان احنا متجوزين من 7 سنين، يعني انا ما اشتريتش هدوم جديده من 7 سنين يا امير. وايه المشكله؟ انت عارفة الاربع قمصان اللي انا داخل خارج بيهم وعامل بيهم ابو علي دول بقالهم عندي كام سنة؟ اكيد اكتر من 7 سنين جوازنا يا امير. 14 سنة. 14 سنة كنت جايبهم من اول ما هي قبضتها. وكل السنين دي ما دابوش؟ ما يقدروش. ليه ماسك عليهم زلة؟ حلوة. لا حلوة، يخرب شيطانك ضحكتيني. لا مش ماسك عليهم زلة، انما بعاملهم بالاصول وبراعي ربنا فيهم وبخلي بالي منهم على الاخر. بتعاملهم بالاصول وبتخلي بالك منهم؟ ما حسسني انك بتتكلم عن قرايبك. طبعا قرايبي بذمتك، هو في حاجة أقرب لينا من هدومنا؟ الله العظيم يا رب. أنا مش بهزر يا أمير، الموضة بتتغير وإحنا كمان لازم نغير، لازم على الأقل مرة في السنة نجيب حاجة جديدة، ومش بتكلم عني أنا بس، أنت كمان لازم تشتري حاجات كتير جدا أنا شايفاها ناقصاك يا أمير. أنا الحمد لله مش ناقصني أي حاجة. لا ناقصك يا أمير، ناقصك قمصان وبنطلونات جديدة ومحفظة بدل المقشرة اللي أنت ماشي فرحان بيها دي، ومحتاج تغير الحزام الأسود اللي بتلبسه على أي طقم وهو مش لايق عليه اصلا. اهو الحزام الاسود ده بالذات مش ممكن اغيره، ده هديه ابويا الله يرحمه ليا في الثانويه العامه. ما غيرتش الحزام من الثانويه العامه يا امير؟ وايه المشكله؟ مش بيأدي الغرض؟ انا راجل ماليش في المظاهر، انا راجل عملي. خلاص انت حر في نفسك، لكن انا هشتري لبس جديد يا امير ليا ولولادي. يا ستي ما تشتري، حد حيشك؟ لو معاك فلوس اشتري. يا سلام، ما انت اللي ماسك فلوس البيت وانا ما بشتغلش وقاعده في البيت وعارف اني معيش فلوس. خلاص يبقى ما تشتريش. امير ما تجننيش. وانا اعمل لك ايه اذا كان انا معيش؟ اقول لك استلفيهم من مامتك وبقسطهم لها مبلغ صغير كل شهر، وليك عليا انا اضغط على نفسي واحاول ادفع لك القسط. ها قلت ايه؟ قلت ايه؟ انا ما بقتش عارفه ارد عليك اقول لك ايه. فعلا ما كنتش عارفة أقوله إيه ولا حتى أعمل معاه إيه، خصوصا إن تصرفاته كانت على طول مبتكرة، كل يوم ومع كل موقف كان بيفاجئني مفاجأة جديدة تماما. وكل كوم ولما سافر وعارف إن ماما جاية تبات عندي يومين كان كوم تاني خالص. هدير هدورة، أنا جيت من السفر، أنت فين؟ أنا هنا الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة؟ مالك بتقوليها كده من غير نفس كده ليه؟ لا أبدا. لا واضح إن في حاجة. أمال فين حماتي؟ أنت مش قلتيلي إنها كانت هتبات معاكي لحد ما أرجع من السفر؟ هي فعلا باتت يومين وبعدين ما استحملتش روحت. ما استحملتش؟ ما استحملتش إيه؟ المفروض تقول ما استحملتش ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. ايه يا هدير قلقتيني، في حاجة خسرت في البيت؟ طمنيني. لا اطمن، مفيش حاجة خسرت في البيت، وبعدين هو ايه اللي ممكن يخسر اصلا في البيت؟ التليفون الارضي مثلا اللي عارف ان ماما اكيد هتستخدمه لانها استغنت عن الموبايل بامر الدكتور، فحضرتك رحت حاطط عليه قفل علشان ما تستخدموش وتكلفك مكالمة ولا مكالمتين يا استاذ امير. لا يا هدير يا حبيبتي ما تغلطيش نفسك، الست والدتك اقل مكالمه بتعملها بتعدي نص ساعه. وايه المشكله؟ دي ضيفه يومين وكانت ماشيه، هي مقيمه ولا التلفزيون اللي حضرتك عطلته عشان ما تتفرجش عليه ماما؟ التلفزيون باظ، انا ما عطلتوش ولا حاجه. لا يا شيخ، انت لحد قبل ما تسافر يا امير كان التلفزيون شغال زي الفل ومتفرجين عليه، ومن ساعه ما سافرت كل ما نشغله نلاقي الشاشه سودا ومكتوب عليها رساله مكتوب ادخل الرقم من فضلك. يا شيخة خضتيني، ده كان عايز رقم الباسورد. باسورد؟ انت عملت للتلفزيون باسورد يا امير؟ يا ستي كنت عايز احافظ على صحة عيون ولادك اللي ما بيقوموش من قدامه، خصوصا وانا مش في البيت، وعارف ان قلبك رقيق، لو كنت عرفت الباسورد كنت هتشغله لهم من ورايا وكنت هفضل قلقان. يا مرهف الحس، انا كده ممكن عيط. هي حصلت باسورد كمان للتلفزيون يا امير؟ من غير تريقة، انا فعلا مرهف الحس، لاني اضافة لخوفي على اولادي اللي انت بتتريق عليه، انا كنت عايزك تقضي اكبر وقت مع حماتي والدتك، وما تنشغليش عنها بالمسلسل اللي حضرتك متابعاه كل يوم ده. كويس انك عارف ان مسلسل واحد بس، مسلسل واحد بس اللي بحبه ومتابعاه كل يوم، وبرضه عملت باسورد للتلفزيون، وبرضه ما لقيتش حاجه تسلى بيها انا وماما، رغم انك عارف ان ماما بتحب تتفرج على التلفزيون. اقول ايه يا امير؟ الله يسامحك الله يسامحك، بتعمل فينا بس كده ليه؟ ولا عملت حاجه. المهم قوليلي، حماتي مشيت ليه قبل ما ارجع من السفر؟ حماتك مش مشيت يا امير، حماتك طفشت. طفشت مع مين؟ قصدي ازاي؟ طفشت من عمايلك، من التليفون ابو قفل والتلفزيون ابو باسورد والحنفيات ام تايمر، ده غير عيالك العفاريت. لكن انت مالك مهتم قوي كده وعمال تسال مامتك فين؟ مش بعاده يعني يا سي امير؟ ابدا يا ستي، اصلها كانت معاداني يوم مرجع من السفر. هتغديني ده كربط وهتعمل لي على شوربته ومحشي كرنب. ده كربط ومحشي كرنب؟ عشان كده بس عمال تسال على ماما؟ صبرني يا رب. امير، لبس المدرسه اللي انت جايبه ده بتاع مين؟ هيكون بتاع مين يعني؟ انا اللي بسالك. هو ده لبس مدرسة مين؟ مدرسة ولادنا. يبقى بالتأكيد ده لبس ولادنا يا هدير. ها؟ بالمفهومية كده والنصاحة. ولادنا؟ ايوه ولادنا. فيها ايه؟ فيها ان ولادنا لسه في كي جي 1 وكي جي 2، واللبس اللي انت شاريه ده يلبس بالراحة طلبة في الاعدادية بشنبات يا استاذ. مش الدرجة دي يا هدير. لا لا الدرجة دي. امير ما تجننيش، العيال مش ممكن يلبسوا اللبس ده ابدا. انت عايزهم يبقوا مسخة في وسط اصحابهم في المدرسة؟ يا ستي ولا مسخة ولا حاجة. ده انا امي الله يرحمها كانت دايما تشتري الملابس مقاسات كبيرة، وكانت الله يرحمها بقى ايه، تتني البنطلون والقميص تانية سحرية تخليهم مقاسي وحاجة فخيمة كده ومية مية. طبعا لازم تكون تانية سحرية. ويا ترى لسه معاك نمرة وعنوان الساحر اللي مامتك الله يرحمها كانت بتروح له عشان يسخط بنطلون وقميص بالمقاس ده ويبقوا متقيفين على طفلة كيجيتو؟ ايه ده؟ ايه ده يا هانم؟ انت بتتريقي على وصفات امي الله يرحمها؟ انا الحق عليا، الحق عليا اللي بطلعك على اسرارنا الشخصيه العائليه. يا سيدي ولا وصفات شخصيه ولا وصفات عائليه ولا وصفات مامتك ولا وصفات جدتك. اتفضل ادي لبس مدارس ولادك، نفذ فيه وصفاتك السحريه الشخصيه زي ما انت عايز، وابقى وريني هتعمل ايه في ولادك وهيبقى شكلهم ايه يا سي امير. انت بتكسر على سنك ليه؟ كل يوم كان بيعدي عليا كانت كل تفاصيله ممله ومؤلمه، ولازم أعمل ألف حساب لكل حاجة. الغريب إن أمير كان بخيل حتى على نفسه وهو عيان. إيه يا أمير ده؟ ألف سلام عليك. يلا يلا قوم عشان نلحق نروح للدكتور. يلا أنا حجزتلك. دكتور؟ دكتور إيه وليه؟ أنا هبقى كويس، هبقى كويس. كويس ايه بس؟ قوم قوم، انت بقالك يومين راقد في السرير بتكح، وكل الوصفات اللي كانت مامتك الله يرحمها بتعملها لك اكلتها وشربتها وما جابتش نتيجة، بل على العكس الكحة عمالة تزيد وصدرك عمال يزبر. يلا يا امير بقى نروح للدكتور، صدرك عمال يزبر بجد. لا لا لا لا، يزمر يطبل يرقص، انا ما بروحش للدكاترة. هو يعني الدكتور يعمل ايه يعني؟ قومي بس، قومي بس عليه سوائل سخنة وانا هبقى عالي العال. قومي. يا امير سوائل سخنة ايه؟ قوم انا خايفة عليك، حالتك تتدهور اكتر من كده وتهديني وتهدي الولاد. قوم قوم ربنا يهديك، وانا اللي هدفع لك الكشف يا سيدي. بس يلا خلصنا. تمن الكشف؟ وجبتي تمن الكشف منين يا هدير؟ ها؟ انت بتخنصري من ورايا؟ قولي لي معاكي كام وجبتيهم منين؟ اخنصر ايه بس؟ قوم، هو ده وقته؟ هو ده وقته؟ سبحان الله سبحان الله، ربنا يعيني مخصوص علشان اكتشف انك بتخنصري من فلوس البيت يا هادي الهانم. والله ما خنصرت حاجه يا اخي، ده مبلغ ماما كانت مديهولي، قالت لي خليه معاكي الوقت زنقه وهي جت الزنقه. قوم بقى يا اخي. والله كام؟ مامتك اديتك كام؟ يا ربي مش معقول كده يا امير. قوم الحق نفسك الاول، قوم نروح للدكتور. انا مش فاهمه فلوس ايه اللي شغلاك وعمال تفكر فيها ليل ونهار وانت بالحاله دي. قوم يا اخي بدل ما تموت مننا. قوم. انا هقوم يا هدير. بس انت اللي هتدفع الكشف، انا باكد عليك اهو. ايه ايه ايه يا هدير؟ في ايه؟ ايه ده؟ تقدر تقولي ايه الاكل اللي انت جايبه لنا ده؟ ماله الاكل؟ لحمه وجبنه ولانشون وباقي لوازم البيت اللي انت كنت طالباها يا حبيبتي. يا سلام على البراءه. انا كنت طالبه لحمه من الجزار يا استاذ، وجبنه ولانشون واكلات معلومه المصدر، لكن كل اللي انت جايبه ده شكله وطعمه وريحته ما يعلم بهم الا ربنا، ولا عليهم تاريخ انتاج ولا انتهاء ولا صلاحيه ولا عارفه لهم اصل من فصل يا استاذ. ما تبقيش نمكيه قوي كده، ده اكل زي الفل ولا هو علشان رخيص وقلت لك على سعره؟ لكن قولي قولي انا اللي غلطان. غلطان؟ الحكاية مش حكاية أكل رخيص ولا أكل غالي، أنا بتكلم في صحتنا وصحة ولادنا، الأكل ده مجهول المصدر. شوف، شايف الجبنة الرومي لونها عامل إزاي وملزقة إزاي؟ ولا إيه دي؟ الحلاوة دي؟ الحلاوة يا أستاذ تخبطها في الحياة ترجع لك تاني، ولا اللانشون ولا اللحمة ولا ولا إيه تاني؟ وأنا متجوز مفتش تموين؟ اسمعي، أنا راجل موظف على قد حالي وهي دي إمكانياتي، عايزة تاكلي أكل ماركة ومن مصدر موثوق زي ما بتقولي، أنا ما عنديش مانع. خلي أبوكي يصرف ويديكي وأنا أشتري كل اللي تشاور عليه ومش همانع. يا سلام، إيه اللي بتقوله ده يا أستاذ أمير؟ اللي سمعتيه. عايزني أقول لأبويا اصرف علينا؟ عليكي أنتي، علشان أنتي اللي مش عاجبك الأكل. أنا راجل غلبان وواخد على الأكل ده عادي. المشكلة عندك، يبقى اسمها هيحل مشكلة بنته عادي. وانت تقبلها على نفسك يا امير؟ اه يا امير انت مش غلبان، انا عارفه كويس انت بتقبض كام. بقبض 1,000,000 جنيه. ها استريحتي؟ لكن ورايا التزامات ومصاريف، هو ده الدخل اللي محدده للبيت ومش هزود عليه نكله. وبعدين مش عايزه تاخدي فلوس من ابوكي، انزلي دوريك على شغل. مش عاجبك لا كده ولا كده، يبقى ما اسمعش كلمه تاني في اي حاجه اشتريتها في البيت. ماشي يا هدوره. حياتي مع أمير بقت صعبة، ما كنتش أعرف إن حرصه على الفلوس هيأثر على كل حاجة في حياتي وحياة ولادي بالشكل ده. حتى الأكلة اللي بناكلها بناكلها من غير نفس ولا شهية، علشان نحافظ على قرشين زيادة يزود بيهم رصيده. كل حاجة في حياتنا بقت من غير طعم ولا لون ولا معنى. كل حاجة في تفاصيل يومنا البطل فيها هو القرش اللي لازم يتوفر على حساب راحتنا ورغباتنا واحتياجاتنا الأساسية. المهم القرش، علشان كده قررت فعلا ان ادور على شغل، واخيرا اشتغلت وبقى معايا فلوس اقدر اتحكم فيها واشتري بيها اللي في نفسي، اللي ناقصني فعلا، اللي بيتي محتاجه وعيالي نفسهم فيه. لكن قبل كل ده كان عندي هدف اكبر، كان عندي امل اعلم امير ازاي ممكن يستمتع بالفلوس ويعيش، يعيش حياة احلى كتير من اللي احنا عايشينها، وحسسه قد ايه هو حارم نفسه وحارمنا معاه من الحياة بشكل طبيعي. وقررت انفذ. أمير، يا أمير، الحمد لله على السلامة. إيه اللي أخرك كده؟ الله، وإيه الشنط دي كلها؟ تعال تعال يا أمير أوريك أنا جبت إيه من أول مرتب. شوف، شايف القميص ده ولا ده ولا الكروهات ده؟ كمان هيبقى عليك حلو قوي قوي قوي. إيه ده؟ إيه ده كله؟ أنت اشتريت المرتب كله هدايا وكلام فارغ ولا إيه؟ كلام فارغ إيه بس، تعالى تعالى بس أما أوريك. شايف المحفظة دي؟ بص بص، بدل المهربده اللي انت ماشي بيها علشان تشيل فلوسك فيها يا حبيبي كويس، ولا بص بص الحزام ده، بدل الحزام اللي انت ما غيرتوش من وقت ما كنت في الثانويه العامه زي ما قلت لي. ايه رايك فيه بقى يا حبيبي؟ مش بذمتك احلى واشيك وهيبقى شكلك حلو قوي قوي قوي فيهم؟ يا ستي انا ما قلتش حاجه، بس ايه لازمه الكلفه دي؟ ده بدل ما تقولي شكرا. طبعا شكرا يا هدوره حبيبتي، بس ده تبذير. يا امير تبذير ايه بقى، ان شاء الله ما حد حوش، احنا هنعيش كام يوم. يلا يلا قوم ادخل كده وريني كل القمصان دي عليك، علشان انا ناوي اجيب لك عليهم بنطلونات يليقوا عليهم. كمان بنطلونات؟ امال جبت نفسك ايه؟ حاجات كتير قوي قوي قوي ليا وليك وللعيال، وكمان عزمكوا بره النهارده. حيلك حيلك، حاجات كتير ليك وللعيال وعزمنا بره. اسمعي يا هدير، انا سبتك تشتغلي علشان تجيبي اللي نفسك فيه، اه بس مش بكل مرتب. وقت الشغل اللي بتشتغليه ده بتستقطعيه من وقت بيتي وعيالي، يعني الفلوس دي اللي بتقبضيها فلوس بيتنا، وطبعا تشكري على الهدايا والحاجات والمحتاجات اللي جبتيها، انما دي اول واخر مره يا هدوره يا حبيبتي. اول واخر مره يا هدوره يا حبيبتي؟ يعني ايه ان شاء الله؟ يعني انا مش من حقي اجيب بمرتبي اللي انا عايزاه؟ تجيبي بمرتبك اللي البيت عاوزه، وما ان انا اللي ماسك مصروف البيت يبقى انا اللي اقول ايه اللي يجي وايه اللي ما يجيش. امال انا نزلت اشتغلت وتعبت نفسي ليه يا استاذ امير؟ علشان تساعديني وتساعدي ولادك. خلاص طالما الحياه هتبقى هي هي، انا مش هتعب نفسي ومش هشتغل يا امير. اوكي براحتك، انا مش فارق معايا. انت اللي كنت مخنوقه من قعده البيت وبتشتكي، بتشتكي من اللانشون والجبنه الرومي اللي بتتلزق والحلاوه اللي بتتحدف في الحيط. اسمع يا امير، انا هنزل الشغل علشان اجيب لنفسي اللي انا عايزاه، وشايفاه مهم وانت في نظرك شايفه تافه. اما بقى حكايه انك تصادر مرتبي بحجه وقت البيت والكلام اللي بتقوله ده، فالكلام ده تقوله لما تبقى تلاقيني مقصره في اي حاجه في البيت، وده مش هيحصل يا امير. لما نشوف. كنت فاكرة أني لما أشتغل هستريح وهعيش حياة أفضل، لكن اللي حصل العكس. أمير فضل طول الوقت يضغط عليا علشان يلاقي مبرر لنفسه قدامي إنه يمد إيده وياخد أكتر من 3/4 مرتبي ويسيب لي يدوب اللي يكفيني مواصلات، وكان عليا طول الوقت إن استحمل ضغطه عليا علشان يسيبني أشتغل وما يمدش إيده على مرتبي. وكانت أصعب فترة مرت في حياتي الزوجية معايا. انت جيتي يا هانم؟ ايوه يا امير، ما هو ده معادي بتاع كل يوم. طب انا جعان. انا حضرت الاكل الصبح قبل ما اخرج. عملت ايه ان شاء الله؟ صينيه البطاطس باللحمه، يعني ما شفتهاش؟ ما هي صينيه البطاطس دي بقت المقرر علينا كل يوم من يوم ما اشتغلت يا هانم. طب كنت عايزني اعمل لك ايه غيرها؟ السؤال ده كان يتسال قبل ما تعملي الاكل مش بعد ما عملتيه يا هانم. خلاص يا امير انا اسفه. وحضرتك كل يوم هترجعي في الميعاد ده؟ تقريبا يعني. اوكي، يبقى مصاريف حضانه الولاد عليك. ايه ليه ان شاء الله؟ هما الولاد مش كده كده كانوا بيروحوا الحضانه من قبل ما اشتغل؟ بس انت كنت بتجيبيهم، دلوقتي انت اللي بتتاخري وانا اللي بضطر اجيبهم، وبعدين انا في ازمه ماليه اليومين دول، ولو كنت قاعده في البيت كنت سبت الاولاد معاكي وما نزلتهمش الحضانه، لكن نزولهم دلوقتي بسبب نزولك لشغلك كل يوم، يعني مصاريف الحضانه تلزمك يا هدير. حاضر يا امير حاضر. حاجه تانيه؟ بالمناسبه الولاد قالوا لي ان الجمعه الجايه جدتهم وجدهم جايين، انت عزمتيهم؟ ايوه عزمتهم. عندك مانع؟ لا طبعا ينوروا، بس ايه المناسبه؟ من غير مناسبه، عايزه اعزم امي وابويا في بيتي لان امي اليومين دول تعبانه، وعايزه اعمل لها اكله حلوه وتبقى قاعده في وسطينا. ممكن؟ والاكله الحلوه دي ان شاء الله هتكون ايه ومنين وبكام؟ قبل ما تكمل كلامك اطمن، انا عزمهم على حسابي يا امير. حسابك؟ ما قلتلك يا هدير فلوسك دي فلوس بيتنا، لانه من لأنه وقت بيتك اللي بستقطعه وبعوضه بمرتبي. خلاص حفظت، انا حاسه اني بقيت زوجه بالاجره، كل حاجه فلوس فلوس، انا كرهت الفلوس واليوم اللي اخترعوا فيه الفلوس. والله وبالك حس بعد ما بقى في ايدك مرتب. وهو المرتب في ايدي ولا في ايدك؟ هو كل شؤون البيت بقت في ايدي ولا في ايدك؟ هو انا بعمل اي حاجه غير اني بحقق لك رغباتك وتعليماتك اللي بالشعره والنكله والسحتوت؟ سحتوت؟ طب قسما عظما اهلك ما هم داخلين بيتي الا اذا اعتذرتي. مش هعتذر، وكويس انك عارف انه بيتك، بيتك انت يا امير، مش بيتي، مش بيتي. فعلا عمري ما حسيت اني ست البيت، لان عمري ما كان ليا راي ولا كلمه في اي موضوع، لان كل المواضيع بشكل او باخر كان لها علاقه بالفلوس. الجنيه اللي كان امير مستعد يعمل اي حاجه علشان يكسبه ويحافظ عليه. وعلى قد ما أمير كسب فلوس على قد ما خسر نفوس. أمير خسرني كزوجة علشان يوفر قرشين، خسر حب ولاده بالحرمان اللي كان معيشهم فيه واللي حاولت بكل جهدي أعوضهم بيه، لكن تأثير أبوهم السلبي عليهم كان أكبر، واتطورت خلافاتنا من خلافات على حقوقي كزوجة لخلافات على حقوق الولاد ومعاملته ليهم. أمير أمير. نعم. أنت صحيح شارط على الولاد علشان تديهم مصروف إنهم يشتغلوا بيه ويعملوا اللي تطلبوا منهم؟ لا لا لا، مش يشتغلوا، دول بيقوموا ببعض المهام. ممكن أعرف إيه المهام دي؟ ليه؟ أظن من حقي كأم أعرف الأطفال الصغيرين دول مطلوب منهم إيه علشان ياخدوا مصروفهم زيهم زي باقي الأطفال يا أستاذ أمير. من الخطأ يا هدير إننا نعامل أولادنا على إنهم أطفال، كده هيكبروا ومش هيفهموا ولا هيقدروا معنى المسؤولية. وعلى كل حال ما تخافيش، انا مكلفهم بمهام بسيطه، وما تنسيش ان زي ما انتم امهم انا ابوهم. ابوهم تطلب منهم علشان ياخدوا مصروف انهم يبيعوا لاصحابهم في المدرسه بسكوت ومصاصات والبان؟ وايه المشكله؟ مش بعرفهم قيمه القرش؟ بتعرفهم قيمه القرش ولا بتكسفهم وسط اصحابهم في المدرسه وتحسسهم انهم اقل منهم؟ وايه حكايه العلاج الطبيعي اللي عايز العيال يعملهولك ده كمان؟ وايه المشكله في ده كمان؟ انت عارفه ان رقبتي وكتافي بيقلموني، ايه المشكله ان ولادي يريحوني في تمرينات العلاج الطبيعي؟ تمرينات العلاج الطبيعي دي تتعمل عند دكتور علاج طبيعي، مش تجهد اطفال صغيرين بالشكل ده قصاد مصروفهم، ابسط حقوقهم. انا مش فاهمه انت بتفكر ازاي، ولادك دول ما بيصعبوش عليك، وكل ده ليه؟ عشان توفر لك قرشين؟ ايوه، علشان اوفر واصرف عليكم. انت تقدر توفر وتصرف علينا وتقدر تعيش كويس وتدي ولادك مصروف كويس من غير ما تخنقني وتخنق ولادك بالشكل ده يا امير. يوه والله انت اللي خنقتيني. انا اللي خنقتك؟ انا اللي بحسب عليك النفس، انا اللي مش مخليك عايش حياه طبيعيه في بيتك زي كل الناس، انا اللي فرض عليك تمشي في الضلمه من اوضه لاوضه علشان ما تشغلش لمبه لمده ثواني وتتكعبل على وشك انت والعيال كل يوم، ولا انا اللي عامله قفل للتلاجة وزراير عشان اتحكم في استهلاك الميه واحنا بناخد دش يا استاذ، ولا انا اللي حاطه قفل على التليفون وباسورد للكمبيوتر والتلفزيون، ولا انا اللي محرمه عليك حد يزورك عشان ما يكلفكش حتى كوبايه شاي، ولا انا اللي باخد مرتبك كله بالاكراه وحد يتصرف فيه ايه، وكلكم وعيالك الاطفال اللي رابط مصرفهم بمهام معينه زي ما يكونوا بيشتغلوا في الصخره عشان تديهم 2-3 جنيه مصروف، كل ده وانا اللي خنقك. ايوه انت اللي خنقتني وخنقت عيالك وكرهتنا في الدنيا كلها. مع كل خلاف كان بيحصل بيني وبين امير كنت بكتشف انه مش بس بخيل وحريص على الفلوس، لا ده بخيل حتى في مشاعره وأحاسيسه. حياتي معاه فعلا كانت جحيم، سجن كبير، لكن سجن مدى الحياة. كل المحاولات اللي فكرت فيها علشان يتغير فشلت، ما بقاش قدامي غير حلين، إما أني أستسلم للأبد وحاول أسعد نفسي وأسعد ولادي بعيد عنه، أو أننا ننفصل. لكن قرار الانفصال ده ما كانش سهل، ورغم أني كنت بتمناه إلا أني كنت بخاف جدا وأنا بفكر فيه، بخاف على مستقبل ولادي، على نظرة المجتمع، على المسؤولية والمشاكل اللي أكيد هتزيد أكتر. وطبعا لما كنت بفكر في كل ده كنت بلاقي إن الاستسلام والتكيف في الحياة الفظيعة دي أرحم بكتير. وبما إني وافقت مضطرة إن أعيش الحياة اللي هو رسمها واختارها، يبقى من العدالة إن هو كمان يدخل في الحدوتة ونعيشها سوا. يا هدير يا هدير، يعني انا يا نهار ابيض الصابون في عيني، مين اللي قفل الميه؟ يا حبيبي انت حددت ان الشاور ما ياخدش اكتر من 3 دقايق علشان الاستهلاك، وانت بقالك 3 دقايق ونص، فالتايمر اللي انت مركبه فصل وانا ما بعرفش اشغله. يا حبيبي اخرج انت بقى شوف بتشغله ازاي. ومين قالك تشغلي التايمر وانا باخد دش؟ الله، مش بخاف على فلوسك يا حبيبي وزيك زينا في البيت ولا ايه؟ يا هدير ايه الاكل ده؟ ايه يا امير، نعمه ربنا، كوسه وبطاطس يا حبيبي. كوسه وبطاطس يا حبيبي، احنا بقى لنا اسبوع بناكل فيهم. الله، مش انت اللي نزلت وجبت لنا كميه كبيره قد كده، وانا خفت على فلوسك يا حبيبي وخفت لا يبوظوا، طبختهم وتحب ارميهم يا حبيبي؟ لا لا لا لا، نرميهم؟ لا نرميهم ليه؟ لا طيب يبقى تاكل كوسه وبطاطس لحد ما يخلص الكميه الكبيره اللي انت كنت شاريها لنا. حاضر حاضر هاكل، وفاضل في الحلة كتير؟ ما تقلقش يا حبيبي مش كتير، هم يدوبك 3-4-5 ايام كتير قوي قوي قوي، وهتفضل تاكل كوسة وبطاطس لحد ما الكمية الكبيرة اللي انا طبختها تخلص. 3-4-5 ايام كمان، يلا امر لله، هاتي الكوسة والبطاطس. طيب يا هدير يا هدير. ايه يا امير، ايه يا حبيبي اللي وقعك على الارض كده؟ يا حرام، اتكعبلت اتعبت يا ست في لعب عيالك المتبعترة على الارض، اتعبت وما شفتهاش. الله، وايه اللي خلاك ما شفتهاش يا حبيبي؟ هو ايه، كشاف الموبايل خسر ولا ايه؟ لا مش عارف، بس النجفة اللي ما نورتش دي مش عارف ليه. النجفة ما نورتش؟ هو انت كنت عايز تنور النجفة اللي فيها 15 لمبة يا امير عشان بس تعدي من الريسبشن للمطبخ؟ لا مالكش حق. لا لا، انا كنت عاوز اشوف حاجة. الله، مش احنا قلنا لما نبقى عايزين نشوف حاجة نشوفها بالكشاف يا امير. وعلى هذا الحال استمرت الحياة، حياة محدش فيها مرتاح، وتلخصت السعادة في حياتنا على موقف أو فرصة ننتظرها علشان ناخد بطرنا لموقف تاني. وندمت طبعا، ندمت لما تأكدت إن محدش بيتغير بعد الجواز، وإن أي عيب بنشوفه قبل الجواز وبنغمض عيوننا عنه هنعيشه بكل تفاصيله مع شريك حياتنا غصب عننا وعنه. مستمعينا الأعزاء، وبعد ما سمعنا حكاية النهاردة حابين في ختام سهرتنا نقول لكم كلمتين. احنا بنعيش حياتنا مرة واحدة بس، وعلشان كده لازم نعيشها صح، لازم ندقق في اختياراتنا ونبقى عارفين كويس على أي أساس بنختار، ويا ترى هنبقى سعدة في حياتنا بهذا الاختيار ولا اختيارنا علشان كلام الناس، يعني علشان نسعد ناس تانيين؟ طول ما احنا عايشين دايما الامل موجود. دور على اللي يسعدك وخليك مؤمن بوجوده، لانه اكيد موجود. بس انت دور واختار بس اللي يناسبك واللي يناسبك. ودايما بنتمنى لكم السعاده، سعاده بلا حدود. كنتم مع انا وانت وبس، انا وانت وبس، رشا انور واحمد الاصغر.